ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. فابطل يا ربنا هذا البلاء في الجسد أبطله يا ربنا سحرا وعينا ومن آثار الحسد. إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم أبطل يا ربنا هذا البلاء أبطله يا ربنا من الجسد أبطله يا ربنا من النفسية أبطله يا ربنا من الرأس أبطله يا ربنا من العقل أبطله يا ربنا من الإدراك أبطله يا ربنا من القلب أبطله يا ربنا من الصدر أبطله يا ربنا من البطن أبطل يا ربنا هذا البلاء. اللهم اكشفه يا ربنا اللهم اقشعه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم ابطل هذا البلاء يا رب الارض والسماء. ابطل يا ربنا هذا البلاء يا ربنا من سائر الجسد إن هذا لهو البلاء المبين. ابطل يا ربنا هذا البلاء سحرا عظيما وحسدا ابطله يا ربنا عينا ابطله يا ربنا عقدا ابطله يا ربنا نفسا. اللهم اخرج هذا البلاء يا رب الأرض والسماء اخرجه يا ربنا من القلب ومن الصدر ومن تحت الضلوع. اللهم ابطله يا ربنا تمكن ابطله يا ربنا تربط اللهم ابطله يا ربنا تمكن وتربط وتغلغل. اللهم ابطله يا ربنا عظيما قويا شديدا ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا. اللهم ابطله يا ربنا على الروح والجسد اللهم ابطله يا ربنا على العقل وفي البدن اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر. اللهم ابطل هذا البلاء يا رب الارض والسماء اللهم ابطل هذا البلاء يا سميع الدعاء اللهم ابطله يا ربنا حسدا شديدا اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما ابطله يا ربنا اثر عين نظرت لامة أبطله أثر عين نظرت حارة. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد يا ربنا أبطلها يا ربنا، سببت بلاء مبينا عظيما قويا شديدا، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج هذا البلاء، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج هذا البلاء، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيما وأحسادا شديدا وعيونا لامة قاهرة، اللهم أبطلها يا ربنا سبحت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا سبحت وسحبت، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد سبحت، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد مربوطة ومعقودة، سببت بلاء عظيما على الرأس وعلى العقل والإدراك والذهن وعلى السمع والبصر وعلى النطق، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، جزمت على الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا، ركبت على الظهر، اللهم أبطلها يا ربنا، تغلغلت في الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا، ربطت في البطن، اللهم أبطلها يا ربنا، كانت علقا ودما وصديدا وشعرا ومعادنا وورقا وسما زعافا، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، كانت بلاء، كانت بلاء عظيما مبينا قويا شديدا، أثرت على الرأس والإدراك والذهن، أثرت على القلب والصدر، أثرت على البطن والفرج، أثرت لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أثرت تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأربعة أسحارا وأحسادا وعيونا وعقدا، أخرج يا ربنا مسوسا وأنفسا وجنا وشياطينا وأرواحا خبيثة، الله أكبر، طهر الروح والجسد يا ربنا، طهر الروح والجسد يا ربنا، طهر الروح والجسد يا ربنا، طهر يا ربنا الصدر والظهر يا ربنا، طهر يا ربنا البطن والظهر يا ربنا، طهر يا ربنا الجلد والعظم والدم يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر الروح والجسد يا ربنا، طهر العقل والبدن يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهر الروح والجسد من هذا البلاء المبين يا ربنا، من هذا البلاء العظيم يا ربنا، اللهم طهر الرأس والجسد يا ربنا، اللهم طهر الرأس والجسد يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا والعقد، اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد، اللهم طهر الرأس يا ربنا والبدن، الله أكبر، اللهم طهر يا ربنا الرأس والجسد، اللهم طهر يا ربنا الرأس والجسد من البلاء، من كل بلاء، من الحسد والعيون والأنفس والعقد ومن العيون ومن الشياطين ومن الأرواح الخبيثة، ومن الأرواح الخبيثة، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا كان بلاء عظيما، أبطل يا ربنا هذا الحسد كان بلاء عظيما، أبطل يا ربنا هذه العيون كانت بلاء عظيما، أبطل يا ربنا هذه الأنفس كانت بلاء عظيما، أبطل يا ربنا هذه الأرواح الخبيثة كانت بلاء عظيما، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا هذه العيون كانت بلاء عظيما، اخرج يا ربنا، اخرج هذه الشياطين، اخرج يا ربنا هذه المرادة والعفاريت كانت بلاء عظيما مبينا، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار والأحزاد والعيون يا ربنا والعقاد. اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم فكها يا ربنا. اللهم يا ربنا اسلخها من الجسد. اللهم أطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم أخرجها يا ربنا مخاطا. اللهم أخرجها يا ربنا رعافا. اللهم أخرجها يا ربنا عرقا وعلقا. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء. اخرج يا ربنا هذا البلاء من الراس والجسد. اللهم اخرجه يا ربنا سبب آلاما واوجاعا وطعنات ووخزات. اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء. ابطله يا ربنا. ابطله واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لامة وانفسا خبيثة ومسوسا ظالمة وارواحا شريرة. اللهم ابطل هذا البلاء يا رب الارض والسماء. ابطلها يا ربنا اسحارا ماكولة ومشروبة. ابطلها يا ربنا اسحارا مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. ابطلها يا ربنا اسحارا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة. ابطلها يا ربنا اسحارا هوى وعشقا. ابطلها يا ربنا اسحارا قتلا ودمارا. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا ذي الأسعار. أبطلها يا ربنا كانت بلاء عظيما. أبطل هذه الأحساد يا ربنا كانت بلاء عظيما في الروح وفي الجسد وفي العقل وفي البدن. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. الله أكبر. إن هذا لهو البلاء المبين. ابطل يا ربنا ذي الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. ابطلها يا ربنا كانت بلاء مبينا عظيما. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها من الروح والجسد يا ربنا. ابطلها يا ربنا على الجنون والخبال. ابطلها يا ربنا كانت على الطلاق والتفريق. ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا كانت على الفقر والقلة والذلة. ابطلها يا ربنا كانت على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم ابطلها كانت على الكمول والكسل. اللهم ابطلها يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا ذي الأسعار. اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا كانت بلاء مبينا. كانت بلاء عظيما. اللهم ابطلها كلها واخرجها الان يا ربنا بحولك. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الروح والجسد. اللهم اخرجها يا واحد يا صمد. اخرجها من الروح والجسد. اللهم اخرجها يا ربنا على العناء وعلى الشقاء وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اخرجها وابطلها على الالام والاوجاع يا على وخز ونغز يا ربنا يا ربنا وعلى ضر عظيم شديد. الجيد. اللهم أبطلا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. ثقل يا ربنا ذي الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا كانت بلاء. اللهم يا سميع الدعاء أبطل هذا البلاء, أخرج هذا البلاء, انزع هذا البلاء, انزع الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا والشياطين. اللهم انزعها يا ربنا من الرأس والجسد. اللهم اخرجها يا ربنا من الرأس والجسد. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا على بلاء مبين, على بلاء عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين. اللهم أبطل يا ربنا ما كان بلاء, اللهم أخرج يا ربنا ما كان بلاء, اللهم أخرج يا ربنا شيطانا مريدا, أخرج يا ربنا شيطانا, أخرج يا ربنا شيطانا, أخرج يا ربنا شيطانا, أخرج يا ربنا عاشقا, أخرج يا ربنا عاقدا, أخرج يا ربنا ساحرا, أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا, أخرجه من الرأس ومن الجسد يا ربنا. إن هذا لهو البلاء المبين, إن هذا لهو البلاء المبين. أخرجه يا ربنا قاتلا مدمرا, أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا, أخرجه يا ربنا حاسدا حاقدا, أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا, أخرجه يا ربنا جاثما على الصدر, أخرجه يا ربنا أطبق على الرأس. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا سحرا عظيما, أبطله حسدا شديدا وعيونا. اللهم أبطلها كلها, كانت ثم زعافا, كانت ثم زعافا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون, اللهم أبطل يا ربنا هذه العقاد. كانت بلاء مبينا, كانت بلاء عظيما. اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس والجسد, اللهم أبطلها يا ربنا من الروح والبدن, اللهم أبطلها يا ربنا من الحظ والنصيب, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا من الزوج والزوجة, اللهم أبطلها يا ربنا من الذرية, اللهم أبطلها يا ربنا قاتلا مدمرا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطل أثرها يا ربنا, احلي يا ربنا عقدها وفك مرابطها, اللهم أبطل أثرها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا فكا, اللهم فكها يا ربنا فكا, اللهم يا ربنا, اللهم اسلخها يا ربنا من الجسد, اللهم اسلخها يا ربنا من الجسد, اللهم اسلخها يا ربنا من الجسد, اللهم انزعها يا ربنا من الجسد, اللهم أبطل يا ربنا أثرها, اللهم احلي يا ربنا عقدها, اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اقضي يا ربنا ذي الأسحار, اقضي يا ربنا ذي الأحساد, اقضي يا ربنا ذي العيون. كانت بلاء مبينا عظيما. اللهم أبطلها يا ربنا, احلي يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, فك يا ربنا مرابطها, احلي يا ربنا عقدها. اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم احلي يا ربنا عقدها. اللهم فك مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، قاتلة قاتلة، مدمرة مدمرة، يا ربنا مفرقة، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم ابطل هذا البلاء، اللهم ابطل هذا البلاء، يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم ابطل هذا البلاء، اللهم ابطل هذا البلاء، يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم اخرج هذا البلاء، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه لنا يا ربنا، اخرجه لنا يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا حموضته، اخرج يا ربنا مرارته، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا مكره وكيده وغلبته، اخرج يا ربنا شعره، اخرج يا ربنا ظفره ومعادنه، اللهم اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا زرقاء سحر وحسد وعينه، اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا على الآلام، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على البلاء، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا على إعاقة، اخرجها يا ربنا على عدم إفاقة، اللهم اخرجها يا ربنا تغلغلت في الجسد، اللهم فكها تربطت في الجسد، اللهم انزعها يا ربنا استحكمت في الجسد، اللهم اطل اثرها يا واحد يا صمد، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، اقر يا ربنا هذا البلاء، اقره يا ربنا سحرا، اقره يا ربنا سحرا، اقره يا ربنا حسدا، اقره يا ربنا حقدا، اقره يا ربنا سحرا، اقره يا ربنا حسدا، اقره يا ربنا سحرا، اقره يا ربنا عينا، اقره يا ربنا سما، اقره يا ربنا بلاء، اقر يا ربنا هذا البلاء، اقر يا ربنا هذا الضر، اقر يا ربنا هذا الشر، اقر يا ربنا هذا المكره، اقر يا ربنا هذا الكيد، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، عين نظرت لامة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا السلب، اخرج يا ربنا هذا النهب، اخرج يا ربنا هذا السلب، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا البلاء، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غاية وبولا، اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا يا من بليتم الجسد، اخرجوا يا من كنتم على البلاء، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا المارد والعفريت، اخرج يا ربنا الماردة، اخرج يا ربنا الملك، اخرج يا ربنا الملكة، اخرج يا ربنا السلطانة والسلطانة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الخبثاء، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد، اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن والفرج، اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وقوته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك مرابطهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا دما وصديدا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا سمومهم، اخرج يا ربنا السم، اخرج يا ربنا السم، اخرج يا ربنا العلاقة، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الصديد، اخرج يا ربنا الصديد، اخرج يا ربنا الصديد، اخرج يا ربنا السم، اخرج يا ربنا البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، الله